بيقول لي هل يجوز للمرأة أن تكشف زينتها لزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها؟ بالطبع لا، بالطبع لا، لأن دول زيهم بالنسبة لها زي أي راجل، زي أي راجل. جوز أختها في لحظة طلق أختها وبعد انقضاء العدة يعمل إيه؟ يتجوز. وزوج عمتها وزوج خالتها نفس الحكاية، زي أي راجل تاني. إيه اللي هيفرقوا على أي راجل تاني؟ بل الشرع عشان تبقوا عارفين يعني شدد في حق هؤلاء، زوج الأخت وزوج الأخ، ها، وابن العم وابن الخال وزوج العمة وزوج الخالة، ودول كلهم بيندرجوا تحت الحمو اللي قال عفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الموت، لأن التبسط مع هؤلاء بيكون يعني كبير قوي، ودخولهم البيت في عدم وجود الراجل بيبقى أمر طبيعي أمام الناس، فالمرأة مش هتقعد قلقانة ولا خايفة، فتعمل ليه عزاء ولو جوزها شيء طبيعي إن يلاقيه موجود في البيت، إيه المشكلة يعني؟ بخلاف واحد غريب هيقول لها إيه اللي جاب ده هنا بس. فزيه زي غيره، والتعامل معاه زي الرجل الأجنبي.